عديت من المكتوب ودرت ثنايا، شربت كل حبيب وشرب مايا، ما لقيت غيرك زاد يا بابا وقت الشدة يرحمني من الدمعات، ما لقيت غيرك زاد يا بابا وقت الشدة يرحمني من الدمعات، من الدمعات في مشكايا. يا تاج راسي يا ربي عثماني يا لميمة، يا تاج راسي يا ربي عثماني يا لميمة، علمتني وفسرت لي كل معاني، علمتني وفسرت لي كل معاني يا لميمة، الخالق المعبود عليك وصاني، الخالق المعبود عليك وصاني يا لميمة، يا لميمة، لا ننهرك ولا نوجعك بكلامي بكلامي. يا ربي طول عمري راوي ودعيتها وامشي بالولد الغالي عروسة تمنيتها. يا مكتوب يا مكتوب خبيتها ونجيب الولد الغالي عروسة في بيتها. يا ربي طول عمري ودعيتها ونجيب الولد الغالي عروسة كاسي فاضل حد من طول سنيني، منامي فارقني من مدة ولا غنظري. نفرح 7 أيام وليالي، نفرح نفرح 7 أيام وليالي، إذا ما يكفوني فرحة تملى كل عياني. الح انها حنيتها.